على الأرض للقيام للركعة أي تتكي على الأرض، هل فيه شيء؟ إذا احتاجت إلى هذا كونها كبيرة في السن أو مريضة أو ثقيلة تحتاج الاعتماد على يديها على الأرض فلا بأس بذلك. نعم. تقول بالنسبة للفرشاة للأسنان المعدون، هل هو يأخذ أجر السواك يا شيخ؟ لا، لا يأخذ أجر السواك، إنما هو منظف للأسنان، لكن السواك آكد. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول إذا دخلت المسجد للصلاة والصلاة قد أقيمت، هل أصلي تحية المسجد أم أبدأ بالفرض؟ هذه الأخت فهد. لا يجوز أن تصلي غير الصلاة الحاضرة التي أقيمت، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة. نعم. هذا السؤال فضيلة الشيخ وردنا من سائلة للبرنامج رمزت لاسمها بها عين يا طويل، وهو عن الرضاعة. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، قمت بإرضاء ابن لقريبة لي عندما كانت أمه مريضة بعد الولادة، حيث كانت مدة الرضاعة تقريبا أكثر من نصف يوم من الصباح حتى وقت المغرب، فكلما صرخ وبكى صاح واستيقظ الطفل أخذته وأرضعته، وبقيت هكذا حتى تركته مساء، مع العلم بأنني لا أحصي عدد الرضعات في تلك الفترة، وهذا هو مكمن الشك، ولكن حسب اعتقادي بأنها كثيرة، وابنتي التي أرضعته معها بقي على فطامها تقريبا 4 أشهر، هل الابن المذكور يعتبر ابنا لي من الرضاع أم لا؟ نعم، إذا كان كما وصفت أنك أرضعتيه فترة طويلة من النهار، يغلب على الظن أن الرضاع يزيد على يبلغ 5 رضعات أو أكثر، يغلب على الظن، فهذا يكفي بأن يكون هذا الرضيع ابنا لك من الرضاع ومحرما لبناتك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا أحمد من الرياض أرسل برسالة فاكسية يقول: اختلف العلماء يا شيخ في مسألة المدة التي يجوز فيها الجمع والقصر عندما يصل الإنسان إلى المدينة المراد السفر إليها، فما هو الجواب الذي أجمع عليه العلماء في ذلك، علما بأننا نرى بعض الناس يقصرون ويجمعون الصلوات إلى أن يرجعوا إلى بلدانهم مهما تكن المدة؟ يسأل عن الإقامة التي تمنع القصر. نعم الشيخ، الإقامة أثناء السفر فيها تفصيل، إذا كانت 4 أيام فأقل فلا تمنع القصر ولا الجمع، لأنه لا يزال مسافرا. أما إذا زادت المدة عن 4 أيام، يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، فإنه ينتهي السفر ويكون مقيما، يلزمه إتمام الصلاة وصوم رمضان كالمقيمين لانقطاع السفر بهذه الإقامة. وأما إذا لم يدري كم الإقامة، أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي، فهو أيضا لا يزال مسافرا، فله القصر والجمع. لكن إذا كان عنده جماعة يصلون في البلد وعنده مسجد فإنه يصلي معهم ويتم الصلاة ولا يترك الجماعة وإجابة المؤذن الحضور للمسجد من أجل أنه يقصر الصلاة، بل يصلي مع الجماعة ويتم الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الحاصل أن الإقامة على 3 حالات: الحالة الأولى أن تكون 4 أيام فأقل، فهذه لا تمنع القصر ولا الجمع. ثانيا، إذا كانت الإقامة معلوم أنها أكثر من 4 أيام فهذه تمنع القصر وتمنع الجمع. ثالثا، إذا كانت الإقامة غير محددة ولا يدري متى تنتهي فهذه أيضا لا تمنع القصر ولا الجمع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل شكري يقول بالنسبة لكتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، وهل ما ينسب لابن سيرين من كتب وأهمها تفسير الأحلام صحيح؟ ما ينسب إلى ابن سيرين من كتب غير صحيح، لأن ابن سيرين لم يؤلف كتبا، ومن ذلك تفسير الأحلام المنسوب إليه، هذا غير صحيح. وأما صيد الخاطر لابن الجوزي فهذا كتاب جمع فيه ابن الجوزي الخواطر التي تعرض له وتسمح لخاطره، وفيها فوائد وفيها أغلاط، فهو يجمع بين المفيد وغير المفيد. نعم. يقول في سؤاله الثاني يكتم به هذه الرسالة: ما رأيكم فضيلة الشيخ؟ فأنا أقرأ في كتاب المغني لابن قدامة، هل هذا الكتاب للمبتدئين في طلب العلم أم هو للمتمكنين في العلم الشرعي؟ هذا الكتاب موسوعة كبيرة من موسوعات الفقه، موسوعات الفقه الواسعة، ولا يصلح للمبتدئ. المبتدئ له المختصرات، يقرأ في المختصرات على أهل العلم، لا يقرأ على نفسه، إنما يقرأ المختصر ويحفظه على عالم من العلماء يشرحه له. أما المغني فهذا للعلماء وليس للمبتدئين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت صفية تقول: امرأة عهدت أو تعهدت على نفسها، أي نذرت بأنها تصلي ركعتين بحصول طول حياتها إذا نجحت في أمر شرعي، فنجحت ولله الحمد. تقول: هل يلزمها هاتين الركعتين طول الحياة وحتى وهي في دورتها الشهرية؟ ألا النذر إذا كان النذر طاعة وجب الوفاء به، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والصلاة طاعة وعبادة، فمن نذر أن يصلي إذا حصل له غرض من حاجته ثم حصل له هذا الغرض وجبت عليه الصلاة. وأما تحديدها فهذا بحسب نيته ولفظه، إذا قال أن يصلي ركعتين دائما هذا يصلي يداوم على الركعتين، لكن لا بد من تحديدها، يعني يصلي ركعتين في الضحى، يصلي ركعتين في الليل، يصلي ركعتين في النهار، يحدد الوقت. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إلزام الناس أنفسهم بهذه النذور؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. النذر غير مرغب فيه، لأنه يحمل الإنسان ما لم يحمله الله في الأصل، وإنما هو الذي يلزم نفسه بذلك، فعليه أن يفعل الخير لكن بدون أنه ينذر، لكنه إذا نذر لله عز وجل نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من النذر، يعني من الدخول في النذر، قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، في رواية: فلا تنذروا، نهى عن النذر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.